ولازم ده يبقى الكونسيبت اللي عندنا كما يكون تحليل على اي درجه، سواء كانت الريبورت بعمله، سواء كانت مقرر بدرسه، سواء كانت ريسيرش، سواء كانت رساله، ان انا ببقى حاطط اوبجيكتيفز وبشوف حققت بيها قد ايه. مش بالضروره ان انا اكون حققت كل الاوبجيكتيفز بتاعتي، لكن اكون حققت معظمها. ودرجة نجاحي بتعتمد على ان احققت قد ايه من اللي انا كنت عامله تارجت ان انا احققه. فانا من التكرار يعني بتاع المقرر بقول ان احنا حققنا، بس انا عايزه اقول لكم شويه انا حققنا معظم كل اللي احنا كنا عايزينه. احنا النهارده على بعد 10 ايام من الامتحان. انا كنت طول الوقت بشجعكم انكم تقروا للمراجع دلوقتي اهم حاجه ان انت وانت بتذاكر يكون عندك اوبجكتيف، برضو لازم يبقى عندك اوبجكتيف ان انا عايزه اجاوب كل اسئله الامتحان. فالحاجه اللي توصلني لاني اذاكر احل كل اسئله الامتحان خلال ال 10 ايام دي اعملها. ايه الحاجه اللي تخليني احل جميع اسئله الامتحان؟ طبعا اذاكر، دي نمره واحد ما فيهاش كلام. لكن اذاكر منين؟ أذاكر منين دي مهمة؟ أذاكر منين؟ إذا كنت أنا الوقت اللي بقول لكم قبل المراجع بقول لك لا ما تذاكرش من المراجع، خلاص كانت وقت المراجع. أنا أذاكر من الماتيريال اللي هيجي منها الامتحان، مش كده؟ مش الواجب بيقول كده؟ الماتيريال اللي هيجي منها الامتحان أنا أذاكر. إيه الماتيريال اللي هيجي منها الامتحان؟ اللي بدرسه الدكتور. اللي درس الماتيريال هي اللي دي تذاكر منها. لأني أنا شايفة انكم بتروحوا تجيبوا ورق مجهول المصدر بيبربح. ومعظم الناس اللي مش عارفه تنجح في المقرر ده واحد من الاسباب. بيذاكر من مصادر غير موثوقه فبتلخبطوا. في ورق كتير قوي في محلات التصوير بيقولوا انهم بتوع فلان وفلان وفلان اللي هو واحد هو مش بتاعنا ما نعرفش عنه حاجه. لدرجه ان انا وانا اشتريته قعدت اشتريته عشان نشوف ايه ده. وده بيحصل على فكره مش بيحصل بس، كل المقررات انتوا عارفين هذه الازمه الفظيعه بتاعه ان واحد يكون مش حاضر ومتصور ان هو ما يروح يلملم الاوراق اللي متصوره من الدنيا دي كلها هينجح. ده مش كلام فظيع. فمن فضلكم انا والدكاتره بدي لكم ماتيريال ذاكروا هتبصوا تلاقي الامتحان جدا. ده رول الموضوع. بعد كده ان انا اذاكر منها النظري، لان في اسئله نظري. في ناس بتبقى عندها المسائل يعني مشكله مش بتعرف تحلها كلها. في ناس تقول لك مش فاهمه المساله دي بتتحل بالطريقه دي. طيب في جزء ما بين 30 و 35% كتابه زيه زي اي مقرر كونسبت وبتتسال فيها في الكتاب. فانت عندك 30% اجابات ماهيش مسائل و70% مسائل او 35 و65 ده اللي احنا ماشيين عليه طول عمرنا. هو الكتابه بيبقى اسم مثلا ولا؟ حاضر. يبقى اذا انا دلوقتي ابقى عارف ان انا في جزء هيبقى كتابه يعني مش مسائل وفي جزء هيبقى مسائل. نيجي بقى للجزء المسائل زي ما الدكتور الجزء النظري يعني بنقول عليه اهو اللي هو ليس مسائل. الجزء اللي ليس مسائل كنت فيه سنوات بنجيب فيها شورت انسر كويستشنز وسنوات بنجيب فيها ترو فورس واوبجيكتيف يعني وكومبليت وكلام من ده يعني كل سنه بنجيبها. السنه دي هنجيب جزء يكون شورت انسر كويستشنز. والشورت انسر كويستشنز بتبقى يعني تو ذا بوينت يعني ببقى طالب منك بالظبط انا عايز ايه عشان ما تقعدش تدش او تحتار ايه اللي مطلوب يعني لايك فور لاينز او 5 لاينز بالكتير او حاجه طلبين ثلاثه يعني اقل من بالظبط اللي انا عايزه. فده مش هيبقى فيه ان شاء الله مش يعني مش هتحتار انت ايه المطلوب. الترو والفولس الترو فولس مفيش مشكله. المشكله بتاعتنا في الترو والفولس برضه من خبرتنا السابقه انكم بتدوها وقت اطول من المفروض فبتضيعلكم الامتحان. ودي نقطه برضه انا عايزه اتكلم فيها اللي هو وقت الامتحان. ان انت تقسم نفسك تقسم وقتك على الاسئله. ومفيش داعي ان انت تركن قدام سؤال عليه درجه وده اللي بيحصل لانه وايزر جدا مش عارف تعمله وتضيع سؤال عليه 15 درجه. مشكلة الترول فورس رغم سهولتها انها تشالنجينج يعني بتريزك. يعني ايه بتريزك؟ يعني انت تقعد تقرا الكلمه تلاقي نفسك مش فاهمها تروح عليها تاني وبعدين اسال نفسك اللي انا بعمله ده عليه كام تلاقي عليه درجه. ولاحظ ان انت لو عملتها اي حاجه ممكن 50% عشر ايام دول كل ايتم اللي خدتوه لازم تتاكد انك حلل عليه مسألة. للاخر للاخر زي ما تكون في الامتحان ده بيدربك على انك ما تنساش نقط وبيوريك مشاكلك. ممكن مشاكلك تبقى في انك بيبقى طالب منك تربيع وانت عاملها سكوير روت. انا لسه حالة مساله قبل ما انزل انا ولقيتها طلعت غلط فبصيت اشوفها طلعت غلط ليه لقيت ان انا المفروض اعملها سكوير روت اما اعملها سكوير يعني اربعه انا عاملها سكوير روت. فاذا انت لازم تحل بنفسك للاخر للنهايه ده في المسائل. المسائل دايما لما بتيجي ايه كذا بي كذا سي كذا ما تستهونش باي جزئيه منها. في جزئيات سهله جدا حتى لو انت غلطت في المساله تجيب لك درجات لايك ايه رايت ذا هايبوثيسيس ذا نال هايبوثيسيس. يعني في مسائل كتير اولها اكتب النال هايبوثيسيس. فانت لما تكتب النال هايبوثيسيس اللي هو جنرال لكل الحاجات وعليها درجتين تفقدهم الدرجتين دول بلاقي الناس مش مجاوبه الحته دي. هي متهيئ لها انها اول ما خلاص دي بتتحل دي تيست يروح عامل قانون دي تيست وجاوب وغلطان فيه ويخرج يقول بس انا حاجه كل حاجه يبص يلاقي نفسه فقط نص درجات تقليل لان في طلبين تانيين كانوا سهلين جدا وما عملوهوش اللي هو مثلا الطلب الاولاني الهايبوثيسيس تيستنج والطلب الاخراني اللي ما جاوبش على السؤال. مش انا قلت لكم لازم تجاوب على السؤال اما اقول لك يعني الباتش ده والباتش ده في سبيل في كم نفرة مثلا ترد عليا عليها درجة مثلا يبقى كده من غير فتح كلام كده نقص ثلاث درجات. لو تكرر اللي هما درجتين ودرجة وغير بقى اللي غلط فيه لو تكرر ذلك الدرجات بتتساس خلاص؟ ايه كمان عايز اقوله في الايكويشنز كلها نازله في الابندكس وانت بتذاكر كويس بتفكرتي الايكويشنز وانت بتذاكر ما تعتمدش على انا قلت الكلام ده ما تعتمدش على انها في الابندكس لازم تكون حافظها شويه يعني حافظها شويه يعني ايه مش حافظها صم يعني هتسمعها بس عارفها علشان لما تيجي تدور عليها في الابندكس ما تضيعش. لو انت معتمد هي في الابندكس دي مش هتنده عليك الابندكس تقول لك انا مش هتقول لك انا مو موجوده لا انت اللي بتدور عليها. فلو انت متلخبط انت دلوقتي بتسارع مع الوقت فانت هتضيع وقت انت بتدور عليها لانك مش عارف يا ترى دي ولا دي ولا دي. فانت لما تحل زي ما بقول لكم تحاولوا انكم تحلوا مساله على كل حاجه هتبقى خلاص عارف ما عارف هي ازاي وشكلها ايه وكده. اللي هي بتاعت السامبل سكويرز الانوفا عمري ما اجيب انوفا واقول لك احسب السامبل سكويرز في الامتحان لانك ابهرت. ازاي يعني هتقعدي ترفعي وتعملي لو انا جبت انوفا معرفش وقعت في الكواسير ولا ما عيش في الكواسير بجيب الجدول وببقى حاسبه الحاجات الصعبه وببقى سايبه مش الصعبه الحاجات الطويله بس الاسئله اللي فيها الاهم. يعني اهم حاجه في الانوفا انك بتغلط في الديفيس اوف فريدم تغلط في الديفيس اوف فريدم دي بقى اكبر منك انت كمان ديفيس اوف فريدم برضه انك تعرف السيكونس انت بتجيب المين سكوير ازاي بتجيب المين سكوير ازاي بتجيب الالف ازاي. مسائل الانوفا انا في رايي سهله بس تكون ان انت عارف هي 1 واي 2 واي. كان مره بجيب بس بجيب المساله وبتتحل وبعدين بسال من ضمن اسئلتي هي دي وان واي ولا تو واي ده سؤال مساعده يا رب غلطت وان واي ولا تو واي لو قلت وان واي خدت المثل عليها درجه وان واي لو هي سيجنفكت طلعت سيجنفكت اسالك سؤال هي دي عايزه بوست هوك تيست ولا لا بس عايزه مش عايزه كله الناس تسالني بقى لو انا غلطت وغلطت في الحسابات وطلعتها نون سيجنفيكانت كويس سيجنفيكانت وبعدين انت سالتيني هي عايزه بوست هوك تيست ولا لا اكوردنج لاجابتي لا اكوردنج للصح ايوه لا لو انت مطلعها نون سيجنفيكانت وقلت لي ماهيش عايزه بوست هوك تيست فهبقى صح. يا سلام على يعني الغلط بنحاسب عليه مره واحده ثلاث in choosing a sample of 25 subjects for a certain experiment, a researcher has a group of 50 individuals available to him from which he is to select the sample. He assigns a number on each of 550 buttons. He shakes the buttons in a container, draws one button, shakes the remaining button, then draws another button, shakes the button, again draws a third one, and so on, until he has 25 buttons. The subject source numbers corresponds to the numbers on the buttons that were drawn and chosen for the experiment. Is this random selection also a is this random selection? Justifying the negative selection. Justify your answer. Do you suggest another method for assigning this subject to the two groups? How to justify the negative selection to be random? The button is really designed. You call when and the chance to be chosen. The time all the button has, the loan has equal chance to be chosen, the button. Enter ما تبقاش random, أما تكون مثلا كاتب على كل الباتونز أسماء. أسماء اللي هو الأسماء. أكون أنا عايزة أسماء اللي تكسر. بكتب على كل الباتونز اسم معين أو رقم معين أو لو تلاحظوا دي طريقة التوسينج اللي بنستعملها في اللابس لما نيجي ندخل الطلبة يقفوا على تجارب معينة هو في نقش ورق كاردز مكتوب عليها أو باتونز دي طريقة سيمبل بسيطة للراندمايزيشن لكنها بريمتيف يعني هل في طريقة أحسن؟ اللي هي التيبل أوف راندم نمبرز الطريقة الأحسن هي التيبل أوف راندم نمبرز وما فيش only one table for random numbers ده في كتير في كتب كده في كتاب تجيبه تلاقي فيه مجموعة من tables for random numbers طبعا اكيد انتوا اتعلمتوا ازاي تستخدموا table of random numbers to obtain a random sample. مسألة تانية Thank you. هضرب الافريج في 7.5 بعد كده اجمعها واطرحها من الافريج ولا exercise 2. Exercise 2 ده معظمه على significance test. فتوقع في الامتحان اكتر من مسألة في significance test اللي هو test for significance. لازم تكون عارف كل الطرق اللي هي بتعمل بيها test for significance وعارف قوانينها وعارف which is which, يعني which test for which situation. يعني تبقى عارف الفرق الجروب اعمل فيه ايه, تبقى عارف الديبندنت جروبس اعمل فيها ايه, تبقى عارف امتى اي جو بايمتريك امتى اي جو نون بايمتريك. احنا كل اللي خدناه يا اما تو جروبس, الوان جروب الاول وان جروب, الوان جروب بيتقارن بالبوبوليشن, يعني بيكون عندك معلومات ستاندرد او بوبوليشن او كده. اللي هو انا لسه لا مش هسمع سؤال اما اخلص كلام. الزد هو بتاع الوان تيست, هو يعني الزد زي بتاعت التي بالظبط, بس الفرق ان انت الجروب الثاني اللي انت بتنسب ليه او بتعمل تيست عشان تشوفه مختلف عنه ولا لا بيكون من البوبوليشن مش شغلك, شغلك انت جروب واحد. وساعتها بتستعمل الزد وتحط القانون وبتطلع الزد وبتبقى عارف الزد دي اذا كانت اكبر ولا اقل, اذا كانت الزد كالكوليتد اكبر او السيجنيفيكنت اللي كانت العكس او نونسيف. واجاوب على السؤال في الاخر, لازم يقول لي يعني الجديد مثلا زي القديم, اشوفه بيسالني ايه اجاوب عليه بعد ما اقول سيجنيفيكنت او اقول نون سيجنيفيكنت, بعد ما اقول الهايبوثيسيس تيست نون هايبوثيسيس ريجكتد اكسبتد, بعد ما اقول الكلام ده كله اكتب سطر كده اجاوب على السؤال اللي هو بيبقى موجود في اخر المساله. لو تو جروبس عندي احتمالات كتيره, لو هما تو اندبندنت جروبس طبعا هتعمل تو اندبندنت تيست اللي هو الستودنت تيست اللي هو التيست الاساسي العادي اللي هو بارامتريك, والاسامبشنز بتاعته ثلاثه اللي هما النورماليتي الاندبندنس الاندبندنس والنورماليتي والهوموجينيتي. او تي تيست الاسامبشنز الفورمات اللي هم الاندبندنس والنورماليتي والهوموجينيتي اوردرز. واعتقد ان احنا شرحناهم ايه هو الاندبندنس والنورماليتي والهوموجينيتي اوردرز. تعمل لها تيست, تاخد الفارينس ده والفارينس ده وتقسمهم على بعض, اذا طلعوا اقل من اربعه يبقى ماشي الحال, اكثر من اربعه بعمل الفشل. أنا مش عارفه اطبق اني واحده, كل واحده بتطلع نتيجه تانية. يعني ايه يعني في يعني حساب البالانس. ايه مين قالك ان انا هجيب الحساب البالانس؟ يعني انا مش هقول مين يحسبها لو انا هجيب. المفروض ممكن اسالك في حساب البالانس, بس انا هل هضيع وقت من الامتحان عشان اخليك تحسب البالانس؟ طب انا اسالك سؤال اصعب. الكالكوليتور اللي فيه statistics move يحسب البالانس. افتحي الكتالوج بتاعه وشوفي statistics move ازاي. عمري ما اجيب البالانس في الامتحان, انا بقول لكم, ولا اجيب لك ازاي تحسب standard deviation في الامتحان ولا البالانس, انا جيبهولي واحسب البالانس. بس انت نكمل التست فور سيجنيفيكانس, لان كتير من منكم بيسال انا ما ببقاش عارف ويش يعني اعمل ايه لما اديني المساله احلها بحال باي حد. التو بارلل جروبس ازاي بيبان ان هم بارلل؟ ما هم برضه ناتجتين, يعني ايه الفرق بينهم وبين البيرنتس؟ ما انت هتلاقي كولن وكولن, تبقى ما انتش عارف دول ديبندنت دول بارلل ولا مش بارلل. اعتقد لانك دارس ديزاين اوف اكسبيرمنتس بتبقى عارف ان البارلل ما لهمش دعوه ببعض, يعني تلاقيهم بيتكلموا على ان ده جروب وده جروب تاني خالص. يعني اذا كانوا بيشنس بيبقوا دول اخدين حاجه دول ديفرنت بيشنس تاني اذر ديفرنت بيشنس, لكن لو لقيتهم فيرز هتلاقي كل واحد واخد الحاجه, مش بس في الكلينيكال او البيولوجيكال, لا ده هتلاقي مسائل موجوده هنا زي الوساد اللي هو رقم 7 على اناليتيكال ماتريكس. بص مثلا المثال رقم 7 في صفحه 5 ما تتكلميش يا دكتوره اسمعيني. في صفحه 5 مثال مبدا من صفحه 4 مكان في صفحه 5 ده عن ايه؟ اناليست بتحلل نفس كل باتش بتحلله بطريقتين. فعندها 4 باتشز بتحلل كل باتش ميثود 1 وميثود 2 ميثود 1 وميثود 2 دي بقى فيرد ولا مش فيرد؟ بعد مسائل الباتش برضه حاطين موتيف بتلاقوا في كولم ثالث كده موجود على الكاميرا كده اللي هو باتشز وبيشنز. بصوا كده بصوا كل مسائل الباتش بتلاقوا في كولم ثالث بس افرض ان انا ما لقيتش الكولم الثالث من المعنى هيعرف هو بيرد ولا مش بيرد. لما نبص له المسائل هتعرفوا ان دي بيرد. طيب لو بيرد هعمل ايه؟ البيرد بتتحل ازاي؟ جروبس بيرد دي تست اللي هي ديبند على ايه؟ على الديفرنس. لو بتطلع الديفرنس بعد ما تطلع الديفرنس تنسى النتائج تشتغل بس على الديفرنس. القانون بتاعه ان في دي القانون بتاعه فيه خلاص؟ ده سهل جدا. لو جانا فيرد داتا هتستعمل القانون اللي فيه دي عشان تعمل الفيرد. عايزانا جوالي تحسبيها لا مش محتاجة جوالي يعني احلف ولا اعمل ايه؟ الدكتورة عايزانا جبناها في الامتحان الداتا. هي بس خلاص دلوقتي خلاص احنا قلنا البيرد قلنا الديبندنت والبيرد بيتحلوا ازاي. يبقى قلنا الديبندنت تي تيست وامتى اروح على الفيشر والفيشر سهله بس هي التي ارجعوا لنا يعني اللي مش مذاكرها يلاقيها ان التي كالكوليتد موديفايد بعمل لها موديفيكيشن بالطريقه اللي بعملها. والبيرد بيرد خلاص وحشه ما بتحبهاش حتى ما بيحبش حاجه تاني. طيب خلاص وبعدين بعد كده احنا نزلنا في التو جروبس. هل كده خلصنا التو جروبس؟ لا. التو جروبس ممكن اشتغل عليهم نان بارامتر. امتى اشتغل نان بارامتر؟ هو ده السؤال اللي بيحير. يعني انا عندي اثنين اندبندنت ممكن اشتغل يعني مساله فيها تو اندبندنت جروبس. ممكن اشتغل عليها بارامتر وممكن اشتغل عليها نان بارامتر. نان بارامتر اللي هو ايه؟ عندك assumption. احنا بنقول ايه؟ لما تكون شايف بالمسألة ان هي ما هيش normal ما normal اعمل مرة اشوف ازاي بدي اشوف ازاي تقول اشوف ازاي انتي قولي لي انا هشتغل من parametric عشان كذا كذا وانا حسب small size ما فيش غير small size بس برضو small size ما هيش defined. يعني small size 6 ولا 10 ولا 20 لكن ممكن المسألة يذكر فيها ان السامبل دي جاية من normal population. يعني افرض انا جوه المسألة قلت لك ان السامبل دي was proven ان هي جاية من normal population يبقى انت كده تعملي نان بارامتر. بقول اهو بصراحه ان هي جايه من نورمال بوبيوليشن. بيبقى اللخبطه انت لما يكونش مذكور هي نورمال ولا نان نورمال وانت مش عارف تعمل جادجنج بعدد السامبل سايز الصغير. فساعتها تلاقي ممكن يكون السؤال ايه في براح شويه. يعني اقول لك ايه مثلا اختار تيست مناسب. انا بقول لك اختار تيست مناسب انا بمتحنك انا بقول لك اختار تيست مناسب. فانت بتقرا المعطيات وبتختار تيست مناسب من وجهه نظرك وبتقول لي ليه عليها درجه خلاص. بعد كده اختيارك بقى اختيارك غلط طلع غلط خدت بقى ايه في الدرجه دي بدل ما تاخد اثنين خدت واحد ولا ما خدتش. بعد كده حليت على اختيار حليت صح خلاص هتاخد تاني. فاهمين قصدي؟ يعني افرض ان انت اخترت نان بارامترك وانت كان لازم تختار بارامترك. انا اقصك على الغلطه دي لكن انت حليت نان بارامترك ومطلعها للاخر صح مش غلطان خالص انا بظبطها في الحته فاهمين قصدي او ما تقولش واذا انت استخدمت واحده منهم او دي او دي ما دام احنا مش قايلين ما دام استعملنا صح طيب نرجع تاني لصفحه احنا كنا بنراجع التست فورس سيجنفيكانس احنا خلصنا كده ال1 وال2 خلينا بقى في ال3 لما نيجي نتكلم عن النقطه بعد شويه بس انا عايزه اقول ان بعض المسائل البيرد او حتى التو اللي هما الاثنين اندبندنت تقدر تقولهم الانوف بس وارد يعني لو انت شايف ان الانوف ان اسهل ما دام مسموح لك التي تيست اشتغل تي تيست لكن هذا لا يمنع ان انا لو ما طلبتش منك اقول لك بيرفورم تي تيست وهما اثنين ممكن يبرفورم وان واي انوف بس بقى ساعتها ما هيكونش حد حاسب لك بقى المربعات والكلام صفحة خمسة لا احنا ما عملناش ولا صفحة ثلاثة صفحة ثلاثة من واحد لخمس من واحد لخمس رقم مسامة رقم 3 دي على الفراكشن ديفكتيف 95% كونفيدنس انتيرفال. انا عايزه اقول ال 95% كونفيدنس انتيرفال از ستيتمنت بتعني ان انا بجيب ابر ليميت ولور ليميت لحاجه. خلي بالك الحاجه دي مش بس للمين، مش كده يا دكتور عز؟ 95% كونفيدنس انتيرفال مش بس للمين، لان انا كنت دكتور عز بيسالني حاجه اكتشفت ان انتوا فاهمين ان ال 95% كونفيدنس انتيرفال للمين. لا اما اقول لك كود 95% كونفيدنس انترفال على الحاجه اللي انا طالبها منك، ممكن اكون طالبها على الديفرنس، في مسائل بتيجي على الديفرنس بين الحاجتين. هنا على الفراكشن ديفكتيف 95% على الفراكشن ديفكتيف، فتشوف ايه الحاجه اللي انا طالب منك ال 95% كونفيدنس انترفال عليها وبتجيب لها الابر والليمت واللور ليمت. بتجيبها بقيت نفس الفورمولا، بس الحاجه اللي انا بجمع عليها هي دي، مش شرط تكون الافرج ولا مين. يعني زي المسألة دي يقول أسبب 500 تابلت شو 12 to be defective، يبقى defective هنا 12 من 500 بليس 95% confidence interval on the percent defective. يعني أنا هجيب ال percent defective وهي دي اللي هي البي داش، وهي دي اللي هجيب عليها 95% confidence interval. وعندكم فورم لو الدكتور عماد شارك ال percent defective ازاي اللي هو 95%، وانا برضو شرحها في اللي هي الباينوم، لان انت كده هتقول 12 على 500 هتطلع اولد اوتو فور. الاولد اوتو فور اقول بلس الزد اللي هي كام بقى؟ 1.96 يبقى 1.96 مضروبه في ايه؟ البي في كيو على ان تحت الجاز اللي هي الفورمولا الفورمولا دي زيها زي بتاعت المين زي بتاعت التي، بس الثانيه بدل دي هتلاقي تي وبدل دي هتلاقي استمرار، هي نفس الفورمولا. هنا هحط البي داش. طب لو قال لي 99% كونفيدنس انترفال لو قال لي 3 سيجما، في حاجه اسمها 3 سيجما قلت 3 سيجما احط 3، ال 3 سيجما از ابروكسيميشن، بس لما اقول لك 3 سيجما لان لقيت مساله كاتبها كده اديني 3 سيجما ليمتس، وال 3 سيجما ليمتس دي لفظ معروف الكواليتي كنترول يوصلوا لغايه 6 سيجما 6 سيجما، فال 3 سيجما بتعوض هنا ب 3 بدل ما تعوض ب لو قلت لك 99% هتعوض هنا ب 2.58. يعني 3 سيجما، اما اقول لك 3 سيجما في حاجه اسمها 3 سيجما اللي هي 3 احط 3 1 96 احط 3 يا الكيو دي اللي هي 1 ماينس 2 اه ما في غلط 99% بس دي لها معنى، دي ليها معنى في الكونت معناها ان هو عايز يكسب عند 3 سنتر هو اللي عايز. يعني انا مش بقول ان 3 سيجما هي 99% في فرق بين 99% كونفيدنس انترفال و 3 سيجما ليمتس. يعني يا دكتور 99% كونفيدنس انترفال اللي هي دي لكن ال 3 سيجما هو عايز عند 3 سنتر بيوسع شويه مش انت عارف الكواليتي كنترول لانها ابلكيشن فبيبقى لها ترمينولوجي. في صفحة 3 اسألوني في صفحة 3 اتفضلي. جوه في النص انت الكونسنس انترفال ممكن انك تكوني عايزه بين تو جروبس مش كده؟ لو بين تو لو اصلا وان جروب بتحسبي له الكونفيدنس انترفال وبتشوفي البوبوليشن اللي انت بتقارني بيها جايه في نص الكونفيدنس مش في النص ولا لا. اذا بتقارني تو جروبس بتحسبي الكونفيدنس انترفال للجروب ده والكونفيدنس انترفال للجروب ده وتشوفيهم اوفرلابنج ولا لا. لو كانوا اوفرلابنج بيبقى نون سيجنيفيكانت، اذا كانوا نوت اوفرلابنج بيبقى سيجنيفيكانت. صفحه 4 دي على الكواليتي كنترول، ان انت عندك المعلومات اللي في السطور الاولانيه اللي هي ال 502 وال 5.3 دول باستخدامهم تعرف تجيب الابر ليميت واللور ليميت صح؟ Thank you. صفحة 6 عملنا كتير قبل كده نختار الوظيفه اللي تعجبك وعاده بنختار برضه رقم 6 9 رجعنا نرجع 9 دي ايه معنى دي كواليتي كنترول هنجيب upper limit هنجيب upper limit و lower limit ونشوف الخمسة في المية دي بالنسبة لهم ايه او هي مش أمر هي upper limit و lower limit هتقولي 0.025 0.028 هي fraction defective تعوضي في القانون ده او 3 بدل دي 3 عشان ده control control limits يا دكتورة بس 3 signal المسألة دي ما هوش قايل لك هتحطي زد بكام على طول تحطي زد بثلاثة ما دام هي في كواليتي كنترول هعوض في القانون ده هيطلع لي الابر واللور الابر بتطلع 0.063 ومش ضروري اللور لان يعني مش لو هي طلعت اقل من اللور يعني المهم الابر هنا بتطلع 6.3% في حال المسألة دي الابر بتطلع 6.3% وانت اللي عندك اللي انت تستنج 5 بس كان الابر 6.3 يبقى جديد اوكي ناجح انا بتلخبط في ايه؟ هنا بدل دي 0.028 اللي هي 2.8% وبدل دي 3 وبعدين البي في الكيو 0.028 3 عشان 3 6 ما قالش ان هي كواليتي كنترول ريكوردز الابر ليميت في الكواليتي كنترول 3 سيجما انا قلت كذا مره الابر ليميت في الكواليتي كنترول 3 سيجما ايه اللي مش بيعيش الفيك نعم صفحة 7 اي زي المسألة دي انا حاسبة الديفرنس شايفين مش انا يعني حاسبة الديفرنس مسألة زي دي وشوفوا المطلوب ايه برضه دي تدريبية لانه بيقول بيرفورم 2 تي تيست تو كومبير تريتمنتس ان ذا ريل استيت لاننا بنقول عايزين تتدربوا تعمل 2 تيست بس ما قلتلكش هما ال 2 تيست compare the result of this test with another parameter test for severity يبقى انا كمان طالبه ثلاثة مش اثنين بتقول دي تيست يعني مرة تعتبرهم كأنهم ديبندنت ومرة تعتبرهم كأنهم اندبندنت ومرة تعتبرهم نون بارامتر بس يعني مش صح قوي يعني هو الصح ان الاثنين دي تيست اللي ينفعوا هنا هم ايه؟ لو ديبندنت ساين درانسون دول نون ديبندنت ولا ديبندنت ليه يا دكتور استنوا بس ايه دول ديبندنت مين قلت نون ديبندنت انا بقول في التدريج يعني لو اعتبرتهم انهم ديبندنت نمرة 15 ما فيهاش حاجة نمرة 15 بير نمرة 14 بيت ومنها 15 بيت مش كده يا دكتور؟ نمرة 16 دول الانتيشن في الجروب تو تريتمنت جروبس انتيشن في الراندمات دي ديبندنت ولا انديبندنت؟ مختلفة ايه عن اللي قبلها؟ مكتوبة بالعربي لان انت ممكن في الامتحان تقول كل اللي بيجي لي دكتور لا انت ايه رايك؟ لما بتيجي انت تختار يعني اذا انت مشكلتك ايه في السامبل سايز اختيار الايكويشن تقرا المساله كويس اذا لقيتها باينوميال تدور على الايكويشنز اللي فيها بي وكيو في السامبل سايز كالكوليشن بتبدا بان بتساوي ان بتساوي لو مجموعه كده محطوطين ورا بعض الان بتساوي تدور على اللي هي البي لو هي باينوميال لو هي نورمال ما بتبقاش كده بتبقى المجموعة الثانية من المسائل من الإيكويشنز اللي هي هاش بي وكيو بيبقى فيها زد بتبقى فيها زد وسيجما تلاقي زد وسيجما لو كانت تو جروبس بتلاقي الإيكويشن بتبدأ بالنسبة للنورمال بتبدأ بتو لو كانت تو جروبس تلاقي الإيكويشن بتبدأ بتو لكن في الان لا مش هتلاقيها تبدأ بتو بس هتلاقي فوق مباين ان هما مجموعتين تلاقي بي 1 وبي 2 وانا كنت فبتذاكر المهم وانت بتذاكر بص كويس في الايكويشنز وذاكرها دي بتاعت لما تكون تو جروبس دي بتاعت لما تكون باينوميال دي بتاعت لما تكون نورمال اتفقنا بعد كده هي تعويض مباشر يعني ايه تعويض مباشر يعني انت بتدور مثلا الايكويشن اللي هي ان بتساوي 2 في سيجما على دلتا تو ذا باور 2 مضروبه بزد الفا زائد زد بيتا وبعدها فيها كوركشن بعدها ما فيهاش كوركشن الايكويشن دي لو انتم فاكرينها او لو هي قدامكم او لو حد حل دي الايكويشن دي تلاقي مطلوب فيها اربع حاجات انا بجيب الان مطلوب اربع حاجات مطلوب السيجما ومطلوب الدلتا ومطلوب الزد الفا والزد بيتا وهتلاقيهم في المسائل يا اما دايركت يا اما انفيرت يعني ممكن الدلتا اللي هو الديفرنس يبقى مذكور كذا ديفرنس 10% او يقول لك 90 ده 90% وده 80% دكتور تتفاهم ب 10% السيجما هيقول لك السيجما اذا قال لك السيجما نون ما تعملش الكوركشن اذا قال لك السيجما النون تعمل الكوركشن نيجي للزد الفا والزد بيتا الزد الفا هو تلاقيه قايل لك الالفا او السيجنفكانس ليفل احنا اتفقنا ان كلمه الفا وبروبابيلتي وسيجنفكانس ليفل كلهم نفس المعنى لو قال لك الالفا او البروبابيلتي او السيجنفكانس 0.05 يبقى معناها الزد الفا عند بوينت اوف اي ادخل وادور عليها عند بوينت اوف اي اشوفها هي الزد الفا عند بوينت اوف اي معروف 1.96 ها لو قال لي الالفا بوينت او 1 يبقى اجيب الزد الفا عند بوينت او 1 اللي هي 2.58 في جدول هيبقى نزل الجدول مش هتقدر ان تكون حافظ يعني بالنسبه للبيتا البيتا لها رقم واحد لانها اون سايد اعتقد الدكتور عماد شرح لكم ليه هي وان سايد الزد بيتا بالذات هي حاجه واحده الزد بيتا ساعات في المساله تبقى واضحه بيقول لك البيتا بتساوي 0.2 البيتا بتساوي 0.2 تبقى الزد بيتا انا بجيبها عن بروبابيلتي 20% او 0.2 دايما الزد بيتا تحس ان هي اكبر من الزد الفا يعني بيعملوا فيها ريلاكسيشن عن الزد تمام ساعات بقى البيتا ما يجيبها لكش بيتا يجيبها لك باور اوف ذا تيست انت عارف ان البيتا هي 1 ناقص باور اوف ذا تيست فلو قالك في المساله باور اوف ذا تيست 80 هتبقى البيتا 20% 20% انا قلت قلت لو قالك الباور اوف ذا تيست 90 تبقى 10% يعني قلت قوم يعني اذا هذا النوع من المسائل سهل جدا بس انت تدور على الحاجات اللي هتعوض حاجة تانية عايزة نبني بيها ان في الحاجات اللي هي تو سامبل الرقم اللي بيطلع لك ده فور ايتش سامبل رغم ان مكتوب اتنين في الاول مش ترجع تقسمه بتاع اتنين يعني المسألة او الثانية مثلا المسألة الثانية بتطلع خمسة بتطلع اجابتنا خمسة سيمون لو عايزة اجابات دي بقى عندي فيها اجابات المسألة الاولانية بتطلع 20 المسألة الثانية طبعا لما بيطلع فراكشن بعمل ابروكسيميشن المسألة الثانية بتطلع 5 والمسألة الثالثة بتطلع 4 والمسألة الرابعة طبعا بير جروب نمرة 2 و 3 نكتب 5 بير جروب ونمرة 3 نقول 4 بير جروب ونمرة 4 بتطلع 263 بير جروب خلي بالك في نمرة 4 دي بتتحل بي 1 في كيو 1 زائد بي 2 في كيو 2 بي 1 في كيو 1 زائد بي 2 في كيو 2 على دلتا سكوير مضروبه بزد الفا زائد زد بيتا اللي هو القانون كل الحاجات اللي موجودة تلاقيها موجودة. الجروب الأولاني البي بتاعته 80%، يبقى 80 بدام هو 80 يبقى لقيته اللي هو الكيو كام 20، يبقى بوينت 8 بس تحسب ال 20. يعني بصراحة لو جات لكم مسألة سامبل سايز واحدة من أسهل الديفرنس هنا بوينت في نمرة 5 ولا في نمرة كام؟ نمرة 4 بوينت 1 الديفرنس ليه؟ أقرا عن السنة لان 90 واحنا منهم 90% والثانيه 80% الديفرنس هو ايه؟ هو الفرق في الريسبونس، الفرق في الريزلت، الفرق في الريزلت. يعني واحد ادى 80% واحد 90%، ما تتلخبطوش من البرسنتج، بس انت بس تشوف الرقم ده بتاع ايه؟ تقرا ده بتاع ايه؟ بيقول لك الكيو ريت 80% والكيو ريت الثاني 90%. ايوه Two dice are to be converted to start weight gain of winning grand. If the weight gain due to the dice differ by 10 or more. فلو انت شفت القانون بتاع البي تلاقيه مثلا سيجما اكس في سيجما اكس زائد واي مش عارف على ايه كلها اكسات واي، فانت بتعوض ويروح طالع لك البي. بعد ما بيطلع لك البي بتعوض في معادله الخط المستقيم اللي هي واي بتساوي اي اكس بي اكس بلس اي. خلاص فدام عندك اكس وعندك الداش، طبعا بتجيب الواي داش والاكس داش، دي الواي داش والاكس داش، وانت حسبت البي تطلع لك البي. فدام جبت الاي والبي فانت جبت معادله الخط المستقيم. بعض الاسئله اللي موجوده هنا بيقول لك احسب الاي والبي، وبعض الاسئله بيقول لك ايه كونستراكت اللاين. لو انت حاسب الاي والبي تعرف كونستراكت اللاين؟ تعرف كونستراكت اللاين. ليه بقى؟ لان انت لو علمت كده عن انترسبت وكان معاك منقله من بتوع الهندسه دول وعملت السلوب، بس مش دي الطريقه. الطريقه ان انت تجيب الواي كالكوليتد الاولانيه والواي كالكوليتد الاخرانيه وتوصل بينهم الخط يطلع ده بيست فيتنج. ده الكلام ده اللي بيشتغل مانوال، ما فيش حد بيعمل الكلام ده مانوال. اللي بيحصل ان انت بتروح على البروجرام لينير ريجريشن بتديله الاكس والواي، يروح مديك الايكويجن ويروح مديك كمان الار سكوير. ايه هي الار سكوير بقى؟ حد يرد عليا؟ coefficient of determination. لها معنى، لها اما regression coefficient لها اسمها coefficient of determination. ايه هي coefficient of determination؟ نجر للليناريتي، وخلي بالكم انها r square. It is r square. طب امال ايه هي correlation coefficient؟ اللي هي r، اللي هي ال square root بتاعت ال r square. لها equation لو انت هتحسبها من scratch. لو انت مش هتحسبها من scratch يكفي انك تجيب ال square root بتاعت ال r square. بس لازم تعرف يعني ايه correlation coefficient، ولازم تعرف الفرق بينها وبين regression coefficient. اعتقد ده انتوا دارسينه مع الدكتور عماد وتراجعوه كويس لانه مهم. في رايي احنا مش عارفه CV يعني coefficient of variation. ما خدتوهاش مع الدكتور عماد؟ coefficient of variation اللي هي S X Y، اللي هي المعادلة الكبيرة دي، اللي هي S X Y اللي هي الستاندرد. هو يعني إيه عموما CV؟ اللي هو relative standard range. CV percent is the coefficient of variation أو relative standard range. اللي هو في العادي مش في الريجريشن، عبارة عن إيه؟ الستاندرد ديفيشن عن مين بس؟ في مليون أو بيرسنت. في حاجة اسمها CV، حاجة اسمها CV percent. السي في لها اسم تاني relative standard deviation اللي هي RST، اللي هي اقسم الستاندرد deviation على مين. هنا بقى هقسم ايه بقى يعني ده line مش هجيب الاس لللاين كله وجن فيه هنا تحسب الاس لللاين كله وبعدين باخد الاس دي واقسمها على ايه على الواي داش ما اقسمها لان الواي داش هي ريسبونس بقسمها على الواي داش يديني السي في واذا عملت له برسنت يبقى برسنت بس فده ما تاخدهاش يبقى خلاص ما تاخدهاش مفيش مشكله. بصوا مثلا هنا نمره سي دي بس عشان اكد لكم على 95% كنت نزلتها تاني. بص هنا بيقول ايه كونستراكت او بوت 95% كونفدنس ليميتس اون سي دي ات تي 3 اند تي 5. يعني عايز ايه؟ عارفين السي دي عند تي 3 اللي هي 12 والسي دي عند تي 5 اللي هي 19. يعني عايزك تجيب الكونفدنس انترفال بتاعت ال 12 والكونفدنس انترفال بتاعت ال 19 بالايكويشن عندي الابر من كل ورقه. المسألة يبان جليا ان فيه ريسبونس له اتجاه. إذا ما if you couldn't judge اعمل two sided. لو اتلخبط اعمل two sided. طيب هتقول لي ايه لو هي one sided انا عملتها two sided ولو هي two sided عملتها one sided. يا ريت بقى هات الدنيا ايه بعد كده يعني. يا ريت تغلطوا في دي بس. يعني طبعا لو مثلا حاجه كده بس يمكن ما فيش كده. بس انا بتكلم الكلام ده ليه عشان يعني نبقى متعلمين الصح. one sided. وده طبعا ما تتأثر كده بالسكيل تكبر من 7 في 9 يعني مثلا في 7 7 ونص 8 8 ونص 9 في 9 وكبرنا عشان نقول 9 ونص ادي السكيل. بعد قسم بيانات بقول ايه اللي هو في السيرت نص كان عندي كم واحده فيها السيرت نص فيها اثنين واحده اسمها واحد واحده اسمها بي. الواحد 9 و6 من 10 اهي والبي 7 و4 من 10 يعني 7 و4 من 10 دي اسمها واحد ودي اسمها بي. وبعدين الثانية اللي عند 1% 7 ونص هنا 7 ونص هنا و7 ونص دي اسمها ايه؟ بين قوسين بتحط لا الواحد كله مش فاكره الواحد بين قوسين ولا بين قوسين يعني معناها الواحد بس اللي بين قوسين الباقي لا يعني باي ديفولت الكتب بتعمل قلنا دي بي دي بي ودي ايه؟ بعدين فاضل لنا واحدة اللي هي 7 هنا 7 اللي هي دي. طيب انا دلوقتي عايزة اوصل الخطوط ببعض اوصل ايه؟ انا عندي 4 نقط رسمتهم وانا لو ارجع هعرف ان دي احداثياتها ايه وايه؟ بس انا اقول لكم طريقة سهلة اللي فيهم دي هوصلهم ببعض واللي ما فيهمش دي هوصلهم. فدول اللي فيهم بي دي لدي وصلتهم كده ببعض. دول ما فهمش وصلتهم كده ببعض. ايه معنى دول فيهم بي ودول ما فهمش بي؟ اللي فيهم بي هايلف اللي يظهر ان الحرف اللي يظهر يبقى هايلف يعني دي فيها هاي ليفل اوف بي ولو ليفل اوف اي مش اسمها بي. انت بتشوف الترايل نمبر نفسه من الرقم وتعرف ايه اللي لو ايه اللي هاي. دي عباره عن مين اللي هاي البي ومين اللي لو الاي الاي لو البي. ولما ترجع للنتائج من اصل هتلاقيها كده بالنسبه لدي مين لو مين هاي الاثنين هاي عشان الايزرت والديزر. يبقى في الاثنين دول دي هاي والفاكتور الثاني هاي ودي الاي هاي والفاكتور الثاني لو ودي الاثنين دول. الفاكتور الثاني هنا مفيش اكس بيظهر عليه بس اقدر اكتب على هنا هو ايه؟ هل اقدر هنا اكتب هاي بي هاي بي؟ اقول ان الخط ده بيمثل التو فورمولين اللي البي فيهم هاي فهنا هاي بي ودي لو بي. خلاص يعني معنى كده لما اجي انا بقى اقرا الفيجر ده عشان اشوف انا رسمت ورسمت ايه بقول ان لما الفاكتور ايه كان موجود بهاي ليفل بلو ليفل هنا واتنقلنا من اللو ليفل هنا للهاي ليفل هنا ات هاي بي يعني لما بي طول الوقت عالي كان الخط شكله كده. وهنا التو فورمولي دي عباره عن لو ايه ودي هاي ايه وكان الفاكتور الثاني لو كان كده. اول حاجه واضح ان ده بالشكل ده يعني معنى كده ايه ان رغم ان ايه هنا وهنا شبه بعض وايه هنا وهنا شبه بعض الا ان البيهيفير بتاعهم اختلف لما الفاكتور الثاني الليفل بتاعه اختلف. يعني معناها ان فاكتور ايه بيهيفير او افكت اختلف when b is high it was different than when b is low. مش كده خلاص؟ يعني اذا لو الخطين دول كانوا شبه بعض يعني ايه بقى شبه بعض؟ يعني بارلل. يعني لو طلعوا بارلل دي مفيش انتراكشن. ليه بقى؟ لان when you move from low a to low b to high a when b is low زي ما زي when you move from low a to high a when b is high ما فيش فرق ده زي ما يعني كان يبقى عامل كده يبقى عامل كده. مثلا يبقى دول كده لو طلعوا كده يبقى مفيش فرق، لو طلعوا كده يبقى في فرق. هل من الرسم اقدر احسب قيمه الانتراكشن؟ اقدر احسب. اهو بصوا قيمه الانتراكشن احسبه ازاي، هو الفات الفات ده خلاص مشينا في فات هنا هنا في فات صغير، لان دي كانت 7.5 ودي 7.4 دي كانت 7. يعني بصوا الفات ده هو بس اللي حصل في حالة في ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ في حالة وين بي اصغر، لكن الفرق الكبير ده حصل في حالة وين بي اصغر. لو طرحت الحتة دي ناقص الحتة دي يطلع لك الانتراكشن بتاع الانتراكشن اللي هو يطلع لك فين كمان؟ يطلع لك في ييتس. يعني حل المسألة دي بييتس هيطلع لك رقم الانتراكشن. ارسمها كده واحسبها هيطلع لك نفس الرقم. بس عاده لما بيطلب منك تو بريزنت الانتر اكشن جرافيكالي بيكفي انك ترسم، ممكن ما يقولكش طلع كام، ممكن تكون انت حاسب طلع كام من حته ثانيه، ترسم وتقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول، تقول ان ده مش بارلل، وتقول ان ايه when you move from low level to high level when B is low الإفكت كان صغير and when you move كذا كذا at low B الإفكت كان كبير. يعني معنى في الانتراكشن ايه؟ ان موجود B بيأثر على ايه؟ بيأثر على ازاي؟ لما يكون موجود كتير بيأثر بطريقة مختلفة عن ما يكون موجود قليل. لو ما كانش بيأثر بطريقة مختلفة كان تراجع. انا كده خلصت. اي اسئله؟ انا مش فاهمه الحاجه. ايه اخبار ولا لا؟ يعني اكمل انا ولا هي بس هقولها اه ولا لا؟ قالت اه اه هتقولي بس هتبقى محتاجه ولا لا؟ ايه ده يعني مش هنحسبها؟ هو انت بقى لو هتحسبي معايا هتبقى طالبه كونكلوجنز ولا لا؟ هتبقى مش هتقولي لي هتحسبيه مثلا ولا لا؟ فاهمه قصدي؟ طيب.